أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللبي يلا باتنادو فحونا كميدي هاي عشر ذي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير فقران كريم كا سيدين يتوان آيادات بو عشر كوكا كوما آيادة شان يتوان أبوك بالآبان آيا من سورة آل عمران كميدا آيادة اللذي يصر الضنادنا واكوا بي هاي من السورة نفسها عشر كعشر كي كوري هاي أيوكو حرير سني هاي آيادة عشر كي ورودا بيشي قول المولى تبارك وتعالى زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. عيدا وحاك عضي الدنيا انت لقد جعلها البشر ككرة حيث أي عيدا كوروسني لح بينها حوانك اللغة باللاضي ملشا اللغوحي جيي العقتا اللغوحي جيي فردها اللغوحي جيي حولها النولبا اللغوحي جيي بيرتا اللغة بيجيي الدنيا ذا انت اللغة روائن اسلا عيدا وحاكو حسن هدنا آخر كذا والله عنده حسن المآب انت بوحك في عن انا الى اكتي آخر جيه تاسوا قبابين لغو قبابين اي مؤمنين تا إن يبقوا خبضا من الدنيا ذا أريما أن لغا راحيسو وإن آخرة ذا ضيعين كلها قرحين تلا قرحيي وحيالها مر إلى إساق إنو قرحي سبحانه عز وجل شاقي وعين قصو مرنا في سورة آل عمران في سورة الأنعام كذلك زينا لكل أمة عملهم وفي سورة الكافي إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله مرنا شيطان كان لحسكيات الزين وزين لهم الشيطان وأعمالهم وحين يقصهم مرنا في سورة النمر مرنا وعلى مجهولية سيدان وكلا سيئين للناس حب شعوة مركا سيادوك لأوقاتي إلى سبحانه عز وجل وعفي عن بقرحية فنت إلى حق إيمانك طاعة حلاس إلى بقرحية شيطانك هو بالعسل بانت شركك باطلك جنادة حرمت قرحية ملك الشيطان وحو قرحنا يا تضليل إيه لمن بوجهد إله وحو قرحنا يانا ابتلي اختبار أي وجهد إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عمل ما قفك أدوية رعاية إيه قفك سلالنا إيه لك لو كان ملك آية عشر كانوا قبل لوضو وعلقوا عدائي وحيالها أرمتي هورة كقيم البضن. قال تعالى إلى وحي يقول أيها الرسول الكريم وحد أمد أطر هذا أأنبئكم أمدها يوروين مئذين شيئا نبأ إيا خبرك للبوي نبأ مركا ليلة والعادية معها أهن عرسون خبر مركا ليلة وهو العادية وصدق الله في قوله أما يتساءلون عن النبأ العظيم. وفي سورة سا قل هو نبأ عظيم كلك النبأ الليلة خبر وكوين ياي كلك هو العرس وقيم البدن واللحن اللغوش ياي يدي وراء كقيم البدن حداتين ومدين نبي محمد إلا ينشيك مبانك سواسا لقدم تاسوك وغير القرين قبابي عربون قل وحاتر هذا النبي سبحانه أأنبئكم وروحي هركوي وما بها الميدين ساقا بخير وعكفحنا بدل من ذلكم ناقه يويلشي يلعكت يفرده يحوله يبات وعكفح عن الميدين ساقا من ذلكم لحي هركفح عن وكان للذين اخياروا عاوسك ناضي اتقوا كلمة تغوى لك من مرموه لبط رف بيلا ذاي اوامري النواهيون وحوى مأمور إن الفرطان لغو فري سميتي وحنا وأمني إن أتكفو قاتال لغو أمري لماذا مركز من المريض او حلو مفريد قدتي وحال لقى الرابي كدروك دي مركز اتقي النقوني كل اتقي النقوطي الا اكتي محاكويا عند ربهم خبي قول اكتي وحاويا انتي هرنا كقيمي بدن اولا جنات بغيا كلمة جنات بل ايا بيرو ايا قريو ايا عنتو ايا راسي ميكا قوبط مركي جنات ليري كلمان كارا لويا لي تجري وحد رئيسة من تأسيا قريها هذه القادة هذا حصولة على نهار أفر ويباي كسوحوطة أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل أفر تأوذيكم أكبنا ولهم فيها من كل ثمرات من اللحن كلية معها ومغفرة من ربي كلك جنبي محيكا كوبانتي جنبي دافد إيا إلهي الذي إيا حنطو إيا قرية قادية هوان إيا إلوحي كورا حيثة إليك تاسا مركا كقيمي بدن إحدان الدنك اللغوشة غي ناشا مركا قيمي كبانان اللتي المامي مال بري لح إيا اللغو بري آيا ماها الخالي دينا مال الكوار آيا فيها قدي هدو خاشين كيا حنطو ديوا اللشاقة إلا دومر لشاقو فريقا ما قدنا معايا لي لحدي هربا نمبر وان دمر باها سجين للناس حب شهواتي من النصابة اللقاء باللهبي ناقي ناقي خبقي من البدن لا حقي جيلا وأزواج هوان مطهرة له في من الحيض والنفاس والبول والغائض وكل مستخدر وعلى قنصد إليك ناقي أن لوغي فاشي جيران انت صورا ومخلوق انت صورا ومخلوق معا انت بكقي من البدن ورضوان من الله أكبر مرك إلهي الذي وحققه من بلن وغير مخلوق وفي سورة توبان وينقص ومرني قلت جنة اللقاضة بغي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر وغير مخلوق إلهي الذي لقصه من بلن يا ترى معك قيم بناكرة النظر إلى وجه الكريم مكل للذين أحسن حسنا وزيان جنبي وعادك أتأفر قيب وضن عتاج حوانك إيا قريها إيا عنطب قيب تيدك وضادو ترجد كسر ريس رضوان من الله إول ترجد وقفص ريس النظر إلى وجه الكريم وما شعوش قيم جيران أبو بكر يدك قيم قبضنا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى قلت مركو أدوما أخرين أيو أما مالك بحين أيو وحلو أبا القدو النعمة واللقاء أبا القدو اللقول أيو أبو بكر رقمالي وخوص له سمعين أيو إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى تنوى أدافي خذنوى أدافي إلا إنو أركم مهاني وأكروخن إياه وكرمالي فرضي الله عنه وارضه وجعل الجنة مثوى ورضوان خالي نما من الله يبكتم أكاقيم بذن والله معبوث حقا بصير خد أجيد بذن من عباد أدومه سيديك بارد أجيد ثنية وحي سمين أيان قوارك أيان أدومه رب أجيد الأمان الذين أدومها يقولون دعايا ربنا يا ربنا تضرع إيا خشوع إيا بل يقرع وحير هذا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إننا أنك آمنا أبيك ربي أن رميني فاغفر لنا الله نعرف ذنوبنا كففيالك أنه قال لي وقنا إله أنك إلالي عذاب النار تبر معينه وما حميني كرنه إله أنك عذابك أذانه كاما قال لي أنك إلالي يا دومد إبجر أهدان تلمانك للي الصابرين أدومها دلغاطة على الطاعة فعلى بحوليس كذلك صبران وعن المعصية إلى إن العاسية النفط جعل ويكصبران وعلى البلاء والمصائب وعلى قدري البباتوين يدسر ذكو إيمانية أي يكو صبران والصادقين هو الرمتشيق في أغوالهم وأفعالهم وجميع عمالهم أبقوا الروحان عين ميقان عملكوا الروحان عين ميقان فعلكوا الروحان عين ميقان وعكلا من مال بيس كدقات والقانتين كوى الرب قوضى طيعة كحيان أوامرتي النواهيدة أولي سمايا الليلة سمينايا وحكتك الليلة كمارمايا والمنفقين كو حوقودي حوله ضبحية وحيالوه بغالك ياهي كبحية والمستغفرين كو أهل الدم دافتك ورصدا أو غادو كالدول للأسحار هرب حين يبغى ثلث الليل الأخير هذا كما كي سيدي ساعة تكتأفر ردمانتا مكاسي صوك عيان صلاة الليل بيتك نايان قرآن بيغرين عيان قرطة الليل كالكنا مدر مكاس قرطة إلى الله دشي سبحانه عز وجل إسراب سودك عيا في سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأقضي له هل إسجيب هذا صدار وقتك على السيقان كل خيرات مركة النقطة أيها كعيان أقولك أرداس الهردة بالله صلاة سبحانه وتكتب كل قرطة سيسوك عن والمستغفرين بالأسعار أدومها وانا قبضا وهي أدومها كبه ليسان أي كنظر الله تلمامي إيا الرضا لأب إيا أركد وجهي صلى الله سبحانه عز وجل كل وحاطر هذا الرسول صوبانه أنبئكم ومدي أيوروين مجيسيك بخير كان في حنان بضن من ذلكم لحي آيات دهر اللبوشيكي من الذين أخياروا حيليين اتقوا إسلاليي كفري معصية شركي بعد تعلي بالإيمان والصالح العمل قرط إيماني عمل صوبان قاتل شركي حمان إسكيلاليين وعيسكباليين عند ربهم خبق ذاتي كليين جنات باريال أي تجريق القشق من تحتها هوستيلا الانهار وبيال خالدين يغوكو ورايا فيها جنة قدحيلا وازواج هوان اي اليهين مطهارة مليل لمانتد لقو في اخلاق دودا ابو ريستودا فبيع دودا اي وحو دنبا خفنتهي مليل برتك اللهين والرضوان خالد نمو من الله اي بكت متبيليين انت هربكوي والله معبودك حقا بصير الاوجيلا بالعباد أدومه الذين أدومها الأوجيلة يقولون أرنايا متضرعين متذللين خاشعين إذا غصرف لما انتب الله قري ضع في عجية والحمر قرتي هغنايا مضح الله لدينايا عما كرتاقايا أي وعير هذين ربنا يا ربنا أنك وحدك النرح إن أبورين نمامروا نمامروا إننا أنك أمنا رميني أذيك الرب يا ملائكة هذا خصوص هذا كتب هذا قبله يا قدرك آخر يا وإجرة انتي والروميني كلك وحيك توصل الإيمان أفضل ما يتوصل وإلى الأرود وهذا وحيك قيمي بدناوي فاغفر لنا الله وحاك نولد أفتا ذنوبنا تففيالك أنك إذيك نولد وقنا الله أنك إلالي محملي كرنا عذاب النار نال عذاب تدمغي إلالي الصابرين كو صبر على الطاعة كو صبر وعلى المصائب كو صبر وعلى المعصية كصبر والصادقين كو رزاق في أقوالهم هذا الكولة وأفعالهم في الكولة وجميع أعمالهم انتبرهم كساقة والقانتين لربهم الله كو واطعة والمنفقين كو حوقي وحورة وحيائتان بحية في سبيل الله إلى دين في سكريالي ذلك وبحية والمستغفرين كو الدنب اللاف ويديزة بالأسحار أرد شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك أيضا يا بيلاد وعيت المانتي شهادة لقيا يهالسين ايتاهي لقما مارمان ايتاهي قفك وحاو قرا يوحو أبنها إليه كسولك مركو فسير أيلا ويديين إلا يري سيدان أمر خاتك عنا وهو يري قرع برق جوكت مقوم وقتا أو واحد ضرورة وكسر كيس الله نعم يا رسول الله ففي مثلها فشد وحسد أقول وعد وحسد قريت قلت أوحى شهادة قرية وإن هو أقول يهي هي أوحى قرية قف قرمي شهادة دي مركة قريت هذا وعلقوا شهادة كعوحى أقول قيم بضل والله غير توحيد إله وين واحد كام يذني مديس هذا مديس جلال فيسا قريدي سوى حلقو شهادة كعاه وحمرك شهادة قري وإله حداني يديسا إن عبادة كاليقين مطب إساق الله قري بآياته ومخلوقاته بوكوكي لي آيات بوسودة جيي كونك يا مخلوقه لن وضع آية من آيات الله كمدو على توحيده وعلى علمته وحكمته وعلمه ورحمته بعباده أيها أدلتها وصدق الشاعر الحكيم في قوله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وصدق مركو قريت فذات حتى لما ملائكتي باقرتي إلى حمد بن مبيسة أيها قرين ملائكة كذب أهل علمها أيها قرين إذن حتى إلى وحدانية ديتي صدقوا قرين كحكتنا ملائكتي قرتي وقد ضمبيس أهل العلم بي أقوينيان كي بصر كمؤمنين أي قراء إنه أليها قائم بالغفل عدالة إيا حكم إيا مرتي ونزوت عليها داي قراء وفي انتجيك لواب الليس كداري وصدق الله في قوله شهد الله إلى وحو قراء أنه أرنك إنه يهي لا إله أحد قرنه عابد إنه سنجر إلا هو إسلامه وعلى قوصة يا وفد النصارى النجران أي أولي يدعن كجرني كلك إله مدن مديسة حتى يقول بيني أما عيسى عليه السلام يا وعن إله نمام مضنين أي كمك مكيان إلى وحير كريبي إنه معبود عقياي الله قري والملائكة ملائكتي باقرتي وأولو العلم علم عقا وحي يقاني أي قري قائما إلى إساق وكوف الله دي وفي ستر ربضا سماوات كيسا إيا دولال كيسا إيا أنتهو لحيسا إيا النفلوه كوهبوري مصالح لوضا إيا دمهوضا إنت بسعاد لما أيو إيبا أموكمي قل هدو سيدا إياي لا إله لا معبود بحق قرحد المعبود مجيرو إلا هو إساق الله تلمامي ماهاني العزيز الله أدوم ديسا كاذا العكيم ما ملك وناكسا في أقواله وأفعاله وتدبيره وصنعته أيه أنت بكو حكم البدن يا هاي قل كيسرهم بإله نجروا نصارى نجران في تأليه عيسى يهو عيسى إلى نملي إلى إمال مريان بيغبا قل كآيات كابدا دوري سيداتنك أي آيات كانك منيين يجب أن لغو بعضين أي حقين والغصوات شهد الله إبوح قري أنه إب لا إله قرد مثله عابد إن سنجر إلا هو إله كلية مهانة والملائكة ملائكتين قرفي وأولي العلم أنت أقول صاحبا لما أنت قرفي وأما جني أما ملك أما إنسيا قائما إصابه ومي إسو تاقي بالقصد عدالة وكيسا ترد بدنه دم قول كيسا هي عمل كيسا هي فعل كيسا سبحانه عز وجل من ترى عدل عسكنيين مقفوا مشاكيوا مخطوا عضيرات لا إله أحد قلوا عابدا مجروا إلا هو إساق مهاني اللي العزيز كاكا أمك أولان العكيم ما ملك وناكسنا إن الدين عند الله الإسلام طبعا دلوح على شيء وفد النصارى النجران إيا أمك إديك الله شيء ألاكتي وحاك الدينة وهو قان سميت ألا الله قان سمو ما كتا الدينو إسكوما خلافين رسول الله دركي وقوه ريي نوح عليه السلام إلا كي وقود دنبيي محمد عليه الصلاة والسلام دينت الله دره إنتا كان دعيسي وعيهي ألا إن الله قان سمو أمره ونحيا أعك الله مغلا هي الله قان سيهي أولك سلفين يبينوا النغضو كل قدوكي لبقى يبودو وهو أهل العلم وحنا عاموا عوامته اسم خلافة وحسو خلافة بمهاية وحولا ويسكهدية دقنية تقالي قرب دقن كذي عيزتا إذن عدم فرقليسو لكن وحي أهل العلم أي دائما الخلافة يا عطورة أهل العلم ومحوش خلافة مرهدي معبودك العابد يوميك ليتي وهو الله عز وجل إمامك اللقود يا نبي محمد كليتي عليه الصلاة والسلام أنا حكى اللقود يعني ما نتكلم قال يا الكتاب والسنة هدوية ما طلب كلا لا يعدم تعطي مثلية تط وقف البودون أيو إنه دم بلا في الجنة له عذاب يعرف كبد بعده تنتهي حين غطي مثلية وضدي اللقاد أيه مثلية رسولك اللقود يعني أيه مثلية سبق إلا عابد أيه مثكرية فلما الاختلاف وهو اختلاف مركو إمان أيه شيطان باكو در مياريب شيطان باكو در مونن أو قولين اسكو ودئن مرنا لمارو قلقا وحا إمان أيه شيطان أبوري حسد وحا ليلة حب الرياسة وحا ليلة ملحن ما جعي أغباد بشرية قلقا أغراض بشرية ما دو أخلاف إمان أيه وإلا الحق واحد والله واحد والرسول واحد والمنهج واحد والمصلحة واحد والأمة واحد. إذا الناس خلاف وكيما يا شيطان باطلنا. قال تعالى خدوه يريئن الدين دينك عند الله إبوين أكتيك دين الإسلام وإسلام لماذا وما اختلف إسم الدبمرين الذين ذكر أوتوا الكتاب الذي إلا من بعد ما مدك كذا أميز خلافين جاءهم ويمد العلم خلق كتابك يمد حق العدي قابل كل عدي ما خلاف كل شيء خلافك محوّي إلى بغيا حسد نمئي ظلم بينهم إذا قد نحضر ذكر لتي وشيطان أذاب لي أي أن ليسوا خلافي وإلا لبا أهل العلم وحيسوا خلافك ماشا ميال مسألة ذي قرصونات مرجع ليلة ذاي كتاب في الهبايان سنة ذي رسول كاتان إجماع الأميان قياس بايان قل كأن انت الله بارد ربلا يكتابه لا سهلا وصدق الله في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وما اختلفتم في شيء فما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم من شيء في سورة سورة وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله إذا وعدها ومرجعي بيان قلت حكوما يا خلافك بغيا ظلمي بينهم أي نحن وليس كظلمنا يانو حقي وعد يا شيطان تلنا يا متقرنا يا بغيس قال لي حنا يا قال لي حذي حقك وعدي محلق أبا المرنا يا وما يكفر أحد سبيني بآيات الله إلى آياتك فإن الله معبود عطا سريع الحساب حسابت ألا تدجيوه ألا كثير بالله هيا تكدقنا وحوق قبنا كلك وفد النصارى النجران حقي مركي العدي مران كودين أودد خلايا أي مران كي لقورا عي محا مران كي لقو قورا عي هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إيا إنت أني غير رميسي ألا نقدم بينا إذن كألم أقشي فيه حتى ذا الله قرشي ورواد ماذي وين مدوني حتى ذا الله قلينا مع هذا الذي سيقال قال تعالى خدوحي فإن حاجوك أيها الرسول الكريم حقي على ذلك المرمان ويمرن النفلحين إيا النعنع ذي وايان فقل وحاتل هذا قولا مرن كقبا قبا أسلمت هقان سمي وجهية أنيقا أولا لله معبوس حقانو هقان سمي ومنه كان سمع بتبعني إخاعي موقف كنكي وعديه أنيك إيا إنت إرميسا إخاعي ألان أوه كان سمعي أمرا ونحيا وحونا فرانو مالمرنا وحونا قربانو كبغانا إساقا سانو هيكنو ناي وقول وعد نبي صوبان أوترا للذين وحا قوتوا الكتاب الذي هي يهودي النصار والأميين عربته يوين كود لون نسبيي ايه وحوغي انت بايسكو دارو وعاطل هذا اسلمتم وقالما اوهو قانساتين ما سواماي لابو امباي مركا عرمتو كسو دماتي انا ايهو قانسامان انا ايهو قانسامين فإن اسلموا حد ايهو قانسامان فقدوا حدابا اهتدوا حنونا وان تولوا حد ايجيستانو هو قانسامي وايان فإنما وحكى لماها عليك هذه الرسول تاكورك هذا البلاغ قارسين بها وقد بلغت وأنصعت وادنا سعيسي وادنا قارسيسي أما محاسب الله لحساب تمو لي جزا الله المريو حوشا إيبالي مرد تبليغي سميتي والله معبوسك حقا بصير ألا أجيلا بالعباد أدومها أجيلا فيحاسبهم إسراء حسابايا ويجازيهم ألا أبا المرينايا على أعمالهم وكو أبا المرينايا إن خيرا فخير وإن شرا فشر سلاسة حقا يسقعجها وقلك هو اللبا مسلمة كالجيي حق ماها تعالينك يبوعوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شهد الله يبوعه قري أنه أرنك إنو ياهي لا إله قرمد لبعاده إنو سنجري إلا هو إبا ماهانه والملائكة ملائكة وحدانيين عديسي وأولو العلم أقويها النذيب عديسي وغاية التشريف أما العلماء الأمانة أقدر حيدوه إلى أمرك ملائكة اللي وعطبي العلم فينا اللي وعطبي أمكي كان اللي شدعي وأمانتي أدمي سدح الرسالة حكى لي الله والملائكة وأولو العلم قائما أن لكف الله لي أمكي بالقصد أدالك أقف الله لي لا إله أقل وعابدا مجره إلا هو إضمهان الله العزيز كابك أدومه الحكيم ما ملك ونجزا إن الدين الدين عند الله يدوين فيك الدين الإسلام وما اختلف اسم خلاف الذين وحى أوتوا الكتاب الذي كاليهود والنصارى إلا من بعد ما هدك قدالب إس خلاف وجاءهم أيمد العلم وأقول وقرآن كي أيمد بغيا حسيد منه بينهم ضحراتي ما خلاف ذكنتي ومنعك يفر كفريا الديلة بآيات الله ألا آياتي كفريا فإن الله معدود سعقها سريع الحساب حساب تألد الدجيون فإن حاجوك حتى يكون لسي مرمان ويقن حوايا واركوا وعدياي فقلوا حاصل هذا موقف كاك عدد وحاصل هذا أسلمت أني لو حنوه قان سنعي ووجي نفسي لأوه قامي لله معدود كحبله عابده ومن نوأوه قان سيعي اتبعني الرعي من المؤمنين كاملة موقف كالنجي ساسو أجهل مكاتا أشكد وقلوا حاصل هذا للذين تضوح نصر قطوا الكتاب اليهودي النصر هو كتاب لوسيين يهو الأميين عربت عن كتاب اللهين أأسلمتم حقان سمان فإن أسلموا حدري حقان سمان فقدوا حدفا اهتدوا إني هنون وإن تولوا حدري جهتدان فإنما وعك لما عليك هذه الرسول كادوسة لوعى البلاغ قارسين حقا لقارسيه في حاجة الوداع أمته أغبط لي أي رسول كأمت الله لي وحوى البوسة لي مركزه ويديه وحوى يروى اللي ويدينا قيامة مركزة كان إنهم حقا ينسوا قارسيه إنك لوى اللي ويدينا يا فما أنتم قائلون محبه دونتان وحالا وليه لأن هدرنا سيحوار بجوابي ويري بلغتا وانسعتا ونفعت حقي وان عديس وادنا نسو قارسيسي وادنا نوانيسي مركو سيحوار سيدا يري يا رسول كفرت كرت اوتاقل سدح جربوك عليي اللهم فشهد اللهم فشهد اللهم فشهد وانا سدح جوغا سدح جربوك دبنولا التحق بالرفيق العلا وإن تولوا هدي جهستان فإنما كركاك عليك كركاك وحا البلاغ قارسي والله إبوينانا بصير الله أركايا أجهد بالعباد أدومه سوء وهو أركايا إن الذين يكفرون بآيات الله لأنك يهودي النصارى هلها يسميين يحمه ذا لقذا لقاي وحقصتك ورين أيان إن النبي ياشي لمريانه مثل زكريا ويحيى مركي لو ديري اي حق كوانيا اني لايه ديري اي حق كوانيا اني لايه قلت النبي ياشي دمتين علماء دي فايستاكتي مالين كريتا اني تدوات الشيخ قورع قلت علماء دي كفر عجل اي استاقين علماء دي النبي ياشي اي علماء دي استاقين ايادين ورمحات قل قاسي هدنا علماء دي كدرين قال تعالى خدوح يرين الذين وحد يكفرون مركة هرب بينيه ولكن كوي معجزة خصوصا لغو تاقيري كوي كونيك وعظم بكوي بينيه احدنا ويقتلون الله النبيين نبياش الله بغير حق جدل آم كل آي انت عدنكم آيا ديزا اي ويقتلون مرسد عدم الذين اخيارت يأمرون يغفري بالقسط عادل لهم ومن الناس كميلة أبشرهم نبع الله كوة أشهد بعذاب النار أليم لحبسة أولئك كوة ولمدي النبي ياشد مريي أياك نكو كفريي الذين وحيوي حبطت ضيحوبتي أعمالهم إلى عمل يالكوذيب هوبتي في الدنيا الدنيا ذيك هوبتي وحبوك لوك لي والله قريب مجر والآخرة نواك هوبتي وفلا نقيم اللهم وزنا نار باتوس لوكينا أما لو وزنا يا مجر وما لهم هما سجنان من ناصرين عذاب غائبك حكمي إلا قائن دونه أحد قرقارة حل الميام إن الذين وحي يغفرون بيني بآيات الله إلى آيات بيني ككفري ويقتلون الله النبيين نبي ياشئ بالله بغير حق جد لآن كل مرنا النبي إلا دلا جد من نقطه الوحى بغير حق لولا إياه إياه النفس هذا وإسوه آيه من ينجرين ودى النبي اللغود له عجل وتكذيب فعلا ووحي كدر انتهى أذيب النبي بيني الدينة أسان في لنبان لغوقة قال لما أردت أقوهك لكن مركات النبي بليس انتهت بيني بتافتي يدعى العقان ومعصومة وإلهي وين واحد كإلى لي أياد بشي قلت أدن بكهم كاسي ملأ ويقتلون الله النبيين نبياشا بغير حق جد الآن كدي لي سيدوك لهذا الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر لله ويقتلون هجند لي الذين علماء يأمرون فلا يئيك بالقسط عادل لمو توحيد يروا يطاعوا يأماني فلا يئين من الناس تتكمل فبشرهم فسوء الله كوى أشيء تهكموا بشارة ماشي مجردو سببت البشارة الخبر الصار ورك طفق الله شيء فرح قلينا يا بشارة الليلة كاللغا النحايو نزارة الليلة قلت بشرهم ما تهكموا إياك وودناها اللجيحايا فبشرهم وقوم بشارة بعذاب نار لقينا على أفكاس أليم حنوجية أولئك قوة نبياشي علماء الله آياتك أننا ككفري الذين وحي أي حبطت هوبتي أعمالهم عمليا الكوذي هوبتي في الدنيا بيكو هوبتي وعونا يلو قريما والآخرة بيكو هوبتي لك أبا المرنا وما لهم وما نسقنان من ناصرين وحوك القارع على بيبا كمن هي حليمايا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب سيقار آية دان يهود ويوجد أولو يري وعلى يروا تقنان تورادي إنجيل لبضغة قرآن كينا واكا انت إن مرملها إسو كان كان أن كتابك إبا كوحك انتنو إذا مركي كتابك إبا الله هردقي قال تعالى فبوح يري ألم ترى فواد الرسول إبا وأغاني إلى الذين وعوتوا لسيئي نصيبا قيد من الكتاب تورادي إنجيل بي وحكي قيد يدعون وحالوه ياري إلى كتاب الله إلى كتاب كيسي قرآن كاري الرمي الراع أخرسته برطة أخريا الليري ليحكوما من قرآن كحكمي بينهم دعضولا سيدي له ثم يتولى وحاجة لي فريق كوح منهم إياغا كميلا وهم إياغا ومغرضون إنا يهوغان زمان والقرآن كي مغلان كجيت سلو جدك كودحو عراري ملكا سبب كأي دريشان أيان أي قرآن كوغا عراري وما ومد بباطة أودي ما دود بان وما شكا دران من ملكا الدين تلغو بان وانتو ووحان كمدهين لغو دارو أي بباطة أبور ميسا علماء اليهود لعنة الله عليه كتاب في تورادا وحي قدران إن أنطف يهود العذابين أفرتن كيما الموت يا موسى مناجاك بأوجري طور سينا أي ديبك عابد أيين أفرتن كاسما الموت بأن العذابين وحيفا الدين لقد إغي كتب كينا لغو قري وحي عامها محاخل دي كيبا يفو ميسين إن أن أحد يهود دشي العذابين يهود سيد أهل الجنة أيتاي سورة بقر أول كذا أي نقص ومرني إن يرادين لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كان الله الله أبو ريوانك أنك قالينا أما عذاب أفرطا كيما الموت أي أوياش النديم عابدا أيان نار أجدولينا كذبوا كيمرين كيبا مركا كديسي كل كالمصيبة أمضو تيمات ودين تودو اللبرحة أقدر المال دين تمركا أيضو سيدي أبوسو الدجيا والنظيفة أي معذا وصدق الله في قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلموا قلت أمرك اللي برعوا على القدر ابتداء إيمان إنكارتنا إيمان إيجا وعن ربه سبحانه لذلك سبب كي قرآن كأديدين وعود لأنه إيجا إني قالوا يرادين لن تمسنا نما داري دونتو النار نربنا داري ميزو إلا أياما مالما ماهاني معدودات لطريق أفأتن بري أيهم بيرنارنا دارايزا كدب شدائسكم مليين وها حقاك كانين وغرهم وها كذيي ما وحي أي كانوا هانجرين يفطرونك وبين أنت إديني دينت هذا وحي قدرين ما كذيي كلها دينت رونتا لك ما خلده حقائق بيشيكتا وهانجرين ما شيكتو هم بيغويرتا لكن واحد بشرك قدره أيها بلاي باطلة وغرهم وهكذا في دينهم دين هذا قدر هذا ما باكذا أي كانوا هانجرا يفترون قوة بانون حتى ما موقف قادم حن قمتنا قياما مالك الله تقول قال تعالى خبوا حوير فكيف حالوهم أرنت أضوما حين قمتنا إذا قرت أنه جمعناهم كل منه ليوم مال لا غيب شكي وصل فيه يوم كجديد زكوت بني أو كل خبئني ماشى كبحلو أيرو سقيني قيام الله تاجني هاي الله الله أرتبني هاي ملائكة أوش الله ديري عمل كبشر كقولي شيء وقوة كم جنوات نار وات يركي والله قالين هيا بني مالين كي ينجرين أيرو سقيني سو أو وفيت لا دم يستري دانو كل نفس كني قد بما يجي غير قد نفلا إليك ما الله دم يسترعيو أي كسبت قلبزتي وهم ذاتك أن لا يظلمون إلا دلمين بالنقص حسنة حسنة أن لقدمين ولا بزيادة سيئة فما أن لقو كردينين مالك حالك ومحون قندنو ألم ترى خصور الله موادا أغانين إلى الذين وعى وطول سيئي نصيبا قيد من الكتاب تورادي ينجي العلماء اليهود أي أصيقار الله أدلايا كتاب كيبه وحكا يقانان يقو كتاب كي يقان أي يدعون الله يرايا إلى كتاب الله إلى كتاب كيسي قرآن كا بل له يرايا ويكو يقينان إنجيري تورادي الله شاكي لي حكومة إن كتابك قرنكو بينهم إياك دعوضا وحي لايشو خلافاتا حين قرآن كا أنه قنو إفلاك نوحو شاكي ثم هدي الله يرايك كذا يتولى واحد يستدي فريق كح منهم إياك كميلا وهم إياك مؤردون لبنك تدبايا أن أقرأهم قرآنك من إيدك إسان وحكم كيسا وهو كان سمه ذلك سبب كانوا أحاول لأنهم إياك إني قالوا يراهدين لن تمصنا نداري ميسو النار نربا نداري ميسو إلا أياما ملما ماهان معدودات لتريا ملمها وغرهم وحكذيي ما بين أي كانوا هانجرين يفطرونك وكبان أنت في دينهم دينت إذا قدر هذا بين أبو رسول قدرين أي آخر دي وإلا توراتي قرني أبدا جيي إيا إنجيشي قرني أبدا جيي حق يرمعان عين كما أهل قرآن كنا ووافق زيي فكيف حالهم محاة رضوض النقمت أنت إذا قرت أن جمعناهم كل منه ليوم مال تاري بشكي في قديسة وصنك سقنين أو وفيت فعلما يستردون كل نفس نفل عركة دمانت ما وحيي كسبت قلبستي أو وهم أمك أن لا يظلمون حضيرات إلا ظلمين ها حال كوضن قندونو قل اللهم مالك الملك لبلنا أيضا سبب النزول بإلي سبب كوحوي رسولك عليه الصلاة والسلام سيدين هروت المامني في إحدى غزواته أحزاب إقارة سقوطهم يهود ومدينة وحكا دقني أسد إيا غضفان ومدينة بريقادة دقنا إيا قراش إيا كنان شنتا قبيل بارسولك يا عيدة مديشي كسو كلمي مدينة المنور وآتلي رضي الله عنه وأرضاه سلمان الفارسي بايريا رسول الله أليار إيا هدايس غفتان ألبدا الكير قد بوقتا القاسة ماشي مقالة مدينة لقا قليلا لبشي لما دوبا يقول عيسى ماشي لقا قليجري ايا قد لقا قضي عرب مالك يتمد القوت يا أركان هذه المكيدة لا تعرفه العرب ثاني واحد قالوا عصب عربنا ما تقال وقال إن كان دولا عربهين بوايسا قد كيبا الله قولي قد كيب مالك الله قولي نبيه طبعا متر بوكا دحيسيي أفرطا متر بو طبعا كنين بكا دحيسيي حقنا وايرا مصافتنا من دور إلاك هنا لو قد أيي درح أي قول قيت وزيكا سودع بحي أبي حوالا لقاجين وايي رسول كان لوغو ياري عليه الصلاة والسلام لقا عن أمار لاناي يا قيت النبي كسو بحي انتو قنت ذي صوبنا قروين تقاتي يو دقيحي قدفت بسم الله الله أكبر انتو يري يو قروين تقدفتي اللعبة دقيحي وعي أسعارتو نهي الله عوارت قلت انتو كسو بحي وبنان كودن بإسيي مرلبات بوكو علي سيدي أوكار الله أكبر مرتدحات بوكو علي الله أكبر مركزو دقيحي سيدي سلمان الفارسي أقرب تاق النبي وإنه كقبت الديارة يا سلمان هل رأيت ما رأيت بوي مل كان بحيوحي كدح موقنا يموجدي يا رسول الله وأجريم أسعارت أولمبا ماشي ثبوتمي قال لك بارتي وهو رسول كيري نلكي هوري تاريه الروم أدمو دوئل كأي يران فقدح موقنا يي نفشدي لبادنا تاريه فارس باكا موقناي في صدحات يمن باكا موقناي زي جبريل نوحو إغيري صدحنا دلاكو موقتي ومدى لحكمي سلا مركو النبي وشيبا منافقين تي هي مشركين تي هي يهودي هي وحي جوغي استغراد للا يابي واركي هي حقراد ليري من مالو كبا حقر الله وحوكو يالان لاركي بالا يمن بان قبسنايا شون بان قبسنايا فارس بان قبسنا يا آيات دانا تنسلك قال تعالى خبيوحو يري قل قل لدي دنورك الرسول الله وحاسوتي على اللهم يا الله إله اللهم يا الله أكلو مركاسا يا نديه الله عزبي قل كاسا ميمك اللقاء والغاتي اللهم إنا قوتي لشكو مدر يا اللهم وحبنا نماها اوض إيا معوض عنه ليس ما كانوا أما يا الله ده أما اللهم ده مالك الملك يا مالك الملك بقر يا رب بقر خالو أو يمن يا روم يا فارس يا وعلى وع بقر يا وعي بقر رضو ساقن عيان انت با الله كورك كلاهو تلتي واسيسا الملك بقر تنمو من تشاو قفك تذيك الله لربتو بعد بقر نمسيسا كلك وحكما قفا بقر هين من دوني دو دن لو ديبو الله لكما سيدوك لو تنزع الملك وقرنما سيبتا من منبع كم سيبتا اتشاو دون دي سكستوز ملكي يتلو ايو كان ربطا انتاتك قادو كان عبدو سيمان كان لكتا وتعز وحد الله قيميسا من روحا اتشاو دون دي انت قيميتي وتذل وحد سحريريسا من روحا اتشاو دون دي انت سحريريسي بيديك أذيك الله كليك قعنت هذا أي الخير وانا قلتك كسوغن ياي إنك أذيك الله على كل شيء وعلى الكلام أنتي كركس قدير ألا أولاتي فلين كذين وعا من تولج الليل هذنك قليسو في النهار مالين قدهد وتولج النهار مالين كبات قليسة في الليل هذن قده وتخرج وعصاب حسا الحي وعنور من الميت واحد انتي المركز بحسا وكل وتخرج الميت أصاب حسا من الحي وعنور شواد كسو دارتا قفنور وترزقه وتبخسيسا من روحا أتشاو دونتي إن أبداسيسي بغير حساب خلال آن مركين يمن دولتهاي أما الروم يا فارس دوليه خصولك يا صحابتنا مركا إريه الكجيران شكي ملك لكن دنيا الله مامره فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كنوك قادايا كنو ديبايا وحضناكما آيادانا كوين اللقوكا فيي مسلمين تنلو حقيقيي إني قاردونا وفعلا سيدي سوبانو شاقين نقطي مدير ونصف قرنها كنتم سنوكري يا أصحابتي رسولك أي انتي بقبته وإن إسكهنون تيمن تقالب اللقومة قادن إسكهنون تي لكن رومي فارس من قوة باللقو قبطي سريع بشاقين نقطي قلوا حاصل هذا صوبانه اللهم يا الله إله مالك الملك يا مالك الملك وقرتويو الله قدرك دوسك له تؤتي الملك وقرنما وعاتيزا من روحات تشاور ربدي إن أدوى قرنما سيزي وتنزع الملك وقرنما سيبتا إن من روحات كسيبتا تشاور إن أدوى قرنما كسيبتي آدونتي وتعز وعاد قيميزا من روحات تشاور دونتي إن أدقينه يجو وتذل وعاد رفاليزا من روحات تشاور دونتي إن أدرفاليزي يديك أذيك الله قعنت هذا كلجة أي الخير وانا قده كدن ياي إنك أذيك أكلجة على كل شيء وعلى أرك دمانتي كوركي قدير ألا أوضاتي تولج وعاد جلسة ألا إلى هذا في النهار بعد جلسة مالك أبضان أي هذين كيران أي وتولج النهار مالك تي بعد جلسة في الليل هذينك هذين كأبضان أي مالك تيران أي وتخرج وصوب حسا الحي وحنو الموت من الميت وحد انتي بالباقيت كصوبحايا وتخرج الميت وحن ولين باصوصارتا من الحي وحن الحق بعد كصوصارتا وحن ولين وترزق وابدافسيسا من روحات تشاو دوندت بغير حساب تلال انت ايام دافسيسا وحيالها واردة صور وريوحة كاملة اياتك ان لاغريو مالك اللي وردين اي اياتك كان اياتها اللي اغرين ايو يعني مرنا اللي قتقين اي اي كمديهين لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء قد يعدو قيب شامي ومؤمن يقال له قيب شامي قال واحد انتها كوتا شاتو مؤمن كواحا رب حكومي سبحانه عز وجل انو اسوى الاشدو وانما المؤمنون اخوة وبيري رسول كان مركو شرحي المسلم واخو المسلم كل كمركي سيدا ثلاثة طاي وفق إساقو المؤمنين تكامل انتو مؤمنين تحرير كوجره محبة ديسا إيا قرقار كيسا إيا وذين مديسا دالكو درسلا كحكم كيسوا معي مرتدوي قال تعالى خبوحوا يري لا يتخذ يوصا يالا المؤمنون تتكى للرمائي الكافرين قال ذا يأيان أولياء حرير كعرسو يلي يلاني مسلم بابا تاي يسألنا واقال وحيد كده أيام ملع مجامله أيام مصالح حدا يسوي درستان ومعامل الأحمر واقال لكن قلبي قاقا كدورو محبية كرقار ناسين معاملة ويسكبنات من دول المؤمنين مؤمنين تكسوك وإن داد مؤمنين تلافتلو الدر درسي حتى قالوا وحكوا درستي أرنتوا محين نقطي ومن روحه يفعل سمية ذلك أرنك أي مؤمنين تنتو قوية قالكوا قرى محبة ديسة إيا جعيل كيسة ساحب لما ديسة قلب إيا قالبا قالسية فليس من الله في شيء كاس ألا أكتي هلك ما قالوا مرتدون ومن يفعل قبك سمية ذلك أرنك أي مؤمنين تقوية قالكوا قرى فليس ما من الله يدوين حقي في شيء واحد ما حاد ذكر مرك قفت إنه مؤمن ياهي قالنا كل حنول ياهي ناسنا قالكو قعنس الرئيس وأقليات كمسلمين قالكو دحنول سيدي يالا يان مجامل عربك سيأي نفتو دي مالكو ذا أبد بادا عربك أبدا قلبي مي إلا أن تتقو من العبزتان منهم قال ذا تقاتا عبزي وقلك هذا الكود بلسانه عربك أم عانيجا تأوقفت بعدها حكمة كلها لقنطة هذا قلبك هذا كوكاري ويحذركم الله ألا هو إذن تقايا نفسه بو إذن كدقايا وهذا المؤمنين تي ألا قويسان قالنا كل قدرتان إلا إنه إذن حقابه وحدنا أقاتان حتى أدونك إذن دافه وإلى الله إبوين حقي أي المصير أهشاهته يسقى الله عنك حبي مرك آياته سمي وفي إساق قلبي قالك جعل وقرصدنا قل وحاطر هذا رسول الله إن تخفوها داد غريسان ومدياي ما في صدوركم لا بيالك نوعكو سغن أو تبدوه أدمو جيسان الله ويسك من أكسي لما قرب يعلمهم الله وعرض مجيسان أمات غريسان إلا بسينا كسرا كفريا إيمانا النفاق طاعة شركية توحيدة يعلمه الله اللو أقيها قلاتي نكرية ماها ويعلمه وحابوا اللو أقيها ما في السماوات إرالي القدود وحكسوغا وما في الأرض إرالي القدود وحكسوغا والله أبى على كل شيء وعلى أرك كله كركي قدير خب أوضو واذكر رسول الله وما تأوشك مالين تياب خاله اي قيامه اي امده اوضن بيسه او ايمان دونتا انتان لقارين امده اوشه والكل رسول الله امده وحلوشكتا يوم مارين اي تجدو هري دونتا كل نفس نفلارك دمانتا ما وحي بي هري دونتا اي عميرة سميسه اي من خير وناغا مخبرا اسر اولا دياريي اي حماهانا وما عملت نفتو وحي سميسه اي من سوء حما تودو وحي نفل أركابة جعليستها لو قر أن بينها نفط إيه وبينه سوء سميستي أمدا لياليوب بقيدا فك ويحذركم الله إله وإذين دقايا نفسه بو إذين كدقايا هدو إذين دقايا معه والله معبودك عقا خوف ألا أطرة من عباد أدومها أطره وإذين دقايا ما هاني هدانا عريس باك بذنو لا يتخذ يانيالا المؤمنون الددك ألغم أيي الكافرين أولياء الكافرين قال حق بانيسي أدوك مؤمن باتاي إسنا كافر بو نغضي انت رميسي بو بانيي الشكا انتو رميي باد بانيسي وعليدي المدحية لا يتخذ المؤمن الددك الرمي يانيالا الكافرين قال هذا أولياء حرير كالقع الله يانيالا من دون المؤمنين مؤمنين تكسوك ومن روحه يفعل سمية ذلك أرنك فليس ما من الله يبوين حقي في شيء وحبك ما قالوا يا اللهم ترسنوا إلا أن تتقوا إن عفستان ما هاني منهم قال ذا ومركا وهذا مسلم قال كل حلو عرفك أمعاني مجامة رسي لفاهك بذبادي تقاطع عفسي ويحذركم الله أن لو يدين دقايا نفسه أيو إذين كدقايا وإلى الله يبوين حقي أيها المسير لا بشاعاتي قل وحاصر هذا رسول صوبانو إن تغفو حتى تمضي هاي قريسان ما في صدوركم لا بيالك إنه حكوصغا وهو حكستا أو أمس أيضا بقرين يتبدوه موجسان لبقوربا يعلمه وحلاتي نكوصغا وحاو الله معبود حقا ويعلمه وحكالو إبوغيهي ما في سماوات إرادي القدود وحكو السوغانو دان موبا أوقياي محالاتينا لغشيغا وما في الأرض إرادي القدود وحكو السوغان تأوني با ودان موبا أوقياي اللهم عبود العقا على كل شيء وعلى هارك دمان تدوسي قدير خب أوادو اذكر رسول الله وما دوسك يوما مالين أي تجد حري دونتو كل نفس نفل هارك دمان تد ما وحي أي عملت سميتتها صفزتي ومن خير وناغا محضرا يسروا الذي ياريي أي إلا كل مدونتا وما عملت نفو عي صوبزتي قربزتي من سن حمانا تود نفط وحي جعلاتا لو قر أن بينها نفط لحليدا بي هو بينه ثم هاي سميتي لحظة أمدا يول فقل يالو بعيدا فق ويحذركم الله هل هو يدين دقايا نفسه يؤذين كالدقايا والله معبود عطا خوف الله أطرى بالعباد يدومي زو قل إن كنتم تحبون الله آيادة آية الاختبار بالليل وعي اختبارتي كالاسارتي محبة الله تدخل واشيقاني وقفل بإلهين جعليه شيقاني قبك أي محبة سرونتاي هي قبك أي محبة سبانتاي آيادة كالاسارتي سابوا بزول كانوا وعيات وفد النصارى النجران قل كي نبي قال لهم رمائيه وهو يري محكاد عيسى كالا لغان إذان معاد قوضا حبا من أجل الله إليه جعل عنه الله جعل الله درتي بأنه عيسى كرعاني قل كي جعل كذا اللي جعل شهرون هدوية أني قال نبي محمد عبد الرعيس أنيقى الله يصابري إيسا أنا كدن بأيي أنا دوليدا مانتا هو أييلا حتى الله دي محبادات إيه بجي أشعر رنكاتاي أنا دي رعيسان قرطك أنيقى إغراضانا الله إنتوكو جعل هذا قدن بيقى أقد دافو وكون عريساناي كل كارينتو لباهم بيبو لماتاي قال يا رسول واركو إلا يلي إلا ديدو لبداو أما إيسا جعل ومها جعلان حداد قال لي الرسول ديدو كهلاو دي حداد رسولك يقال له واركو دي يسانا في إناسي آيادا وآية الاختبار أبدي معنيك لقالي قلت وحا معقولة قفك قف وجعليه ما خلافك رو وصدق الشاعر الحكيم لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع مركا رسولك ما قفتا يا رسول الله يواكو جعلاي مركا قسكو مجي وعرسولك قبض مطع مركا سنة الله وسنة رسوله وحي خب جيدي رسولك نكبري وسنة رسولك مركا خلافي جد بينتا مجعلي قال تعالى خبوح يقول وعد رسول الله قتل على ذاتك إن كنتم حداثيين ومضيعي تحبونك وجعل الله معدود عقا ويما حبض الرمتاي فاستبعوني أنا الرسول كيسيا أي غاعة مركز الرعدان تحببكم وحايد جعلانا يا الله معبودك عقا حدود جعلانه ويغفر إبوا دافايا لكم لذينك ومدى ذنوبكم دنديالك النبو دافايا والله أبا غفور الله دافت بدن لمن تاب قفك توبتك هنا رحيم الله نعريس بدن بالمؤمنين انت الرميس الرعدو قل وحاتل هذا الرسول الله أطيعه وحاتل يشان تدو إليك الله معبود عقا والرسول خسولك تلديس يالا ومبلغ خسولك تلديس هي تلدي أذكر اللهم ويسكمي إله أوامر تلي خسولك نوى مبلغ عن الله كل قال لي رسول ضيع وركو الأمر والنهي وعيد فرايان فرما وعيد كريبا يان كعرا فإن تولوا حدا جيدان إن أضرب لي الرسول الضيعان فقد كفرتم قالوا لي تحاو دليلا فإن الله لا يحب الكافرين حبا قالوا كفر ما يأب وحدي إذنك الإلهي وين واحدك إذن أبوري وضعنا إذن خمين ويدين الراعي ويدين يا وحيد كفر أيون والوحاتل على الرسول الله إن كنتم حداد أمتي هايته تحبونك وجعل الله معبودك عقا فتابعوني أنا الرسول محمد أيها الله صادري إذن حديد أي منهجك أي رب قال لك أيهاي إذن برايا وحوس الرب أقلي إذن كدك أيها إذن حرير سداء أنيك مركب يقول حرير سداء أيها يحببكم الله إلا إذن جعلانا ويغفر دافايا لكم إذنك ذنوبكم تنبيالك النبو دافايا والله أبا غفور الله دافت بدن للتائبين ذلك صوبت كينوي رحيم الله نعريس بدن بالمؤمنين من ترميسيو قل وحاتل هذا رسول الله أطيع الله أبا وركي يالا والرسول رسولك وركي زيالا فإن تولوا حجاج يالي ويدا وجيتتان فإن الله أبانا لا يحب مجعل الكافرين تتعاقب بأن يديدي إبا مجعل والله أعلم.